السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نستقل الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند أول النوع 29. قال رحمه الله: النوع 29 معرفة الإسناد العالي والنازل. الإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله، والنازل هو الذي كثر، كما قال صاحب بيقونية: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وهو سيتكلم عن فضل العلو وأهميته وما ينبني على ذلك. قال رحمه الله: أصل الإسناد أولا خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة من السنن المؤكدة. نعم، وقد جاء عن ابن حزم أن أهل الكتاب ليس عندهم أسانيد إلا أشياء يسيرة لا تسمن ولا تغني من جوع، وأن هذا الإسناد من خصائص هذه الأمة زادها الله شرفها. روينا من غير وجه عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه دعاء أنه قال: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لهذا هذا من أسلحة أهل السنة في مواجهة أهل البدع، إذا قال لك شيء فقل له أسند، عن من تأثر هذا؟ لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لكن الإسناد يبين ما هو المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم المبين لهذا الدين عن غيره من الآراء الفاسدة الكاسدة. وطلب العلو فيه سنة أيضا، يعني إذن الإسناد في نفسه سنة وخصيصة من خصائص الأمة، ثم مع ذلك فطلب العلو في هذا الإسناد سنة أيضا كذلك، ولذلك استحبت الرحلة فيه على ما سبق ذكره. فالرحلة قد تكون لطلب علو الإسناد، كما جاء عن بعض الصحابة أنه رحل إلى حديث واحد في حديث واحد من المدينة إلى مصر من أجل أن يسمعه ورجع، فهذا فيه طلب علو الإسناد، مع أنه كان قد سمعه من غيره لكن أراد أن يسمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه دعاء: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، يعني كانوا يحرصون على علو الأسانيد، لأن بعضهم قد يقول هذا تكلف وما فائدة هذا، فيقول لك لا، هذا مما كان السلف يحرصون عليه. وقد روينا أن يحيى بن معين رضي الله عنه قيل له، أيضا هذه جملة تردي دعائي، كل هذا تردي، يعني أسأل الله أن يرضى عنه ليس خبرا، قيل له في مرضه الذي مات فيه: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. يعني ينظر شهوته إلى العلم حتى في مرض موته يتمنى بيتا خاليا ليخلو فيه بالعلم وإسنادا عاليا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن صلاح مبينا بعض يعني مزايا العلو، بعض مزايا العلو: قلت: العلو يبعد الإسناد من الخلل، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، وفي قلتهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل، وهذا جلي واضح. يعني أن الإسناد كلما طال ونزل كلما احتمل أن يقع من أحد رجاله شيء عمدا أو سهوا، أقل شيء يعني يحتمل أن يغفل أو أن ينسى أو أن يشتبه عليه، فليس الخبر الذي بينك وبينه واحد فقط مثلا كالخبر الذي بينك وبينه خمسة، وهذا معروف عند الناس الآن. لو قيل: من أين تعلمت هذا؟ فقلت: أخبرني فلان الذي حضر الخبر بنفسه، وهذا الرجل أنا أعرفه حق المعرفة ورجل موثوق بدينه. هل هذا مثل أن تقول: حدثني فلان أنه سمع فلانا أنه أخبره ابن عمه فلان عن زوجته فلانة أن هذا موضوع طويل، كل واحد من هؤلاء يمكن أن يكون عنده خلل أو سهو أو خطأ في الرواية أقل شيء يعني، إذا ما قلنا أن بعضهم قد يكون يتعمد تغيير الخبر عن وجهه. فإذا كلما على الإسناد كلما قل احتمال الخطأ والسهو، كلما على الإسناد كلما قل احتمال الخطأ والسهو، هذا واضح كما قال، هذا جلي واضح، حتى الناس يعرفون هذا. ولهذا تجد بعضهم أحيانا يتتبع الخبر، قل من الذي أخبرك؟ فلان، يذهب إلى فلان، يا فلان من الذي أخبرك؟ فلان فلان، حتى لو قال فلان عن فلان عن فلان يذهب، قل أنت الذي قلت؟ نعم، من هل أخبرك فلان؟ نعم، يذهب يذهب يذهب إلى أول واحد، يسقط عنه الوسائط. ثم إن العلو المطلوب في رواية الحديث على أقسام خمسة، الآن سيذكر أقسام العلو، قسم العلو خمسة أقسام، أولها هو القرب المطلق وما سواه قرب نسبي. أولها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بالقرب المطلق، لأن أعظم أنواع العلو هو يسمى بالعلو المطلق، لأن أعظم أنواع العلو هو العلو هو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف. هذا يعني هذا هو العلو الحقيقي، أما أن تكون بإسناد مثلا فيه كذاب أو فيه متروك فهذا كعدمه، خاصة إذا اشتد ضعفه، هذا يعني كالعدم، لأنه قد يكون مما صنعت يداه. وذلك من أجل أنواع العلو، بل هو أجل أنواع العلو عند المحدثين. وقد روينا عن محمد بن أسلم الطوسي الزاهد العالم رضي الله عنه دعاء، وابن أسلم هذا كان مشهورا، حتى كان بعض المتقدمين يقولون إذا سئل من الجماعة يقول ابن أسلم، أنه قال قرب الإسناد قرب، أو قال قربة إلى الله عز وجل. انظر إلى أي درجة كان أصحاب الحديث، هذا الذي جعل أصحاب الحديث رضي الله عنهم ورحمهم تحفى أقدامهم وتتخرق نعالهم وهم رحمهم الله يجوبون الفيافي والقفار بحثا عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمعوا على هذه الأمة. يحتسب واحد منهم الرحلة من أقصى مشارق الدنيا إلى العراق إلى الشام إلى الحجاز إلى اليمن إلى مصر إلى كل هذا آلاف الكيلومترات، وربما بعضهم كان يمشي على قدميه إذا ما وجد شيئا يركبه، وربما شرب، يقول بعضهم شربت بولي في طلب الحديث مرتين أو ثلاثة، معناه أنه كان في صحراء انقطع حتى كاد يموت ما في ماء، فيضطر إلى شرب بولي أكرمكم الله من أجل البحث عن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الفرقة المباركة الحديث الذين اجتهدوا في هذا وسخرهم الله، الله وعد أنه سوف يحفظ هذا الدين وسخر هؤلاء يبذلون الغالي والنفيس، سأل الله أن يعلي درجتهم وأن يجمعهم بمن أفنوا أعمارهم في البحث عن سننه في جنات النعيم، اللهم آمين، وأن يجعلنا من هؤلاء. قال الثاني، ولهذا انظر كيف يقول القرب، قرب الإسناد قرب إلى الله أو قربة إلى الله. قال ابن الصلاح معلقا وهذا كما قال، لأن قرب الإسناد قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرب إليه قرب إلى الله عز وجل. لا شك أن الله عز وجل يحب أن يطاع رسوله وأن يبحث عن سننه، فهو جعله النموذج المحتذى والقدوة المقتدى به صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، تبعوني يحببكم الله إن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم تهتدوا. نعم. الثاني وهو الذي ذكره الحاكم وأبو عبد الله، النوع الثاني من العلو، وهو الذي، وهذا يشعر بأنه لم يذكر الأول وسيأتي هذا إشارة إلى هذا، الحاكم وأبو عبد الله الحافظ، القرب من إمام من أئمة الحديث وإن كثر العدد من ذلك الإمام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من العلو النسبي، لأنه ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل إلى غيره. مثلا إذا كان بينك، مثلا إذا بينك وبين الإمام شعبة مثلا أو سفيان الثوري عدد أقل من المعتاد، فهذا علو نسبي، وإن كان في ذلك الحديث إسناد شعبة فيما بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أو إسناد سفيان أو سفيان بن عيينة أو كذا نازلا، فإذا قد لا يكون خاصة إذا تأخر الإمام قد لا يكون إسنادا عاليا في جملته، لكنه إسناد عال إلى شخص معين، فهذا يسمى علوا نسبي نسبيا إلى إمام معين. قال فإذا وجد ذلك في إسناد وصف بالعلو نظرا إلى قربه من ذلك الإمام، وإن لم يكن عاليا إلى رسول بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشعر والله أعلم بأنهما قد يجتمعان قد يجتمعان. طيب، وكلام الحاكم يوهم أن القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعد من العلو المطلوب أصلا، وهذا غلط من قائله، لأن القرب منه صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف أولى بذلك، ولا ينازع في هذا من له نسكة من معرفة. الشيخ المصرح ينكر أن كلاما للحاكم يفهم منه أن القرب إنما هو القرب من الأئمة ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا واحد من المحققين نقل كلام أنه دافع عن الحاكم، لكن فعلا هذا الكلام فيه إشكال، يعني إذا كان الحاكم قال هذا الكلام، قال فأما معرفة العالية من الأسانيد هكذا مكتوب هنا، فليس على ما يتوهمه عوام الناس يعدون الأسانيد، فما وجدوا منها أقرب عددا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوهمونه أعلى. فهذا لعله الكلام الذي قصده ابن الصلاح من كلام الحاكم، لكن اعتذر عن الحاكم بأنه لم يرد أن هذا ليس بعلو، لكن يقصد مثلا أنهم يتهافتون على عد العدد حتى ولو كان فيه متروكون أو كذابون ويشتغلون بهذا، فيقول ليس الأمر كذلك، وهذا معنى قولي هنا معنى قول ابن الصلاح، وكأن الحاكم أراد بكلامه ذلك إثبات العلو للإسناد لقربه من إمام وإن لم يكن قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنكار على من يراعي في ذلك مجرد قرب الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان إسنادا ضعيفا، ولهذا مثل ذلك بحديث أبي هدبة ودينار والأشج وأشباههم والله أعلم، كأنه يقول أن هناك أسانيد تالفة لا يفرح بها، فيبقى العوام يعدون ويقول يا سلام هذا قريب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون أصلا مكذوبا أو فيه متروك، بل القرب من الأئمة كأنه يقول إسناد يعني إلى أئمة معروفين وإلى أثبات، والله أعلم. وعلى كل فكما قال ابن الصلاح لا شك أن القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بإسناد نظيف فهو أولى وأعلى وأشرف. ثم قال الثالث العلو بالنسبة إلى رواية الصحيحين أو أحدهما أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة، مثلا يكون إسنادك عاليا إلى البخاري إلى أبي داود إلى النسائي نحو ذلك إلى الموطأ، وذلك ما اشتهر آخرا من الموافقات والأبدال والمساواة والمصافحة، هذا للعلو إلى الكتب. قال لك هناك أربعة مصطلحات سيريد أن يشرحها لك داخل تحت هذا، وهي الموافقات والأبدال، وهما اثنان واثنان، اثنان متعلقان ببعضهما وهما الموافقات والأبدال، واثنان متعلقان ببعضهما وهما المساواة والمصافحة. قال وقد كثر اعتناء، سيشرح الجميع الآن إن شاء الله، وقد كثر اعتناء المحدثين المتأخرين بهذا النوع، وممن وجدت هذا النوع في كلامه أبو بكر الخطيب الحافظ وبعض شيوخه وأبو نصر بن ماكولة وأبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين على قال بعض مشايخنا وغيرهم من طبقتهم وممن جاء بعدهم. أما الموافقة، الآن سيشرح لنا هذه المصطلحات الأربعة. قال أما الموافقة فهي أن يقع لك في الحديث عن شيخ مسلم فيه مثلا كذا العبارة هنا نعم عن شيخ مسلم فيه مثلا عاليا نعم عاليا بعدد أقل من العدد الذي يقع لك به ذلك الحديث عن ذلك الشيخ إذا رويته عن مسلم عنه، يعني مثلا إذا افترضنا أن مسلما رواه عن القعنبي عن مالك مثلا، فتأتي أنت بإسناد عن القعنبي لهذا الحديث بعينه يكون أعلى مما لو رويته عن مسلم، فإذا افترضنا أنك إذا رويته من طريق مسلم كان بينك وبين القعنبي 10، فتأتي بإسناد آخر بينك وبين القعنبي فيه 9، فهذا يسمى موافقة. طيب، وأما البدل فمثل أن يقع لك هذا العلو عن شيخ غير شيخ مسلم هو مثل شيخ مسلم في ذلك الحديث، يعني أنك تلتقي معه لا في شيخه بل أن تأتي به من طريق شيخ آخر غير شيخه لكنه مساو لهذا الشيخ. مثلا لو أتيت به مثلا من طريق يحيى بن يحيى عن مالك، بينما مسلم أخرجه من طريق القعنبي عن مالك مثلا، فهذا قالك يسمى بدلا لأنك أتيت بنفس الحديث ولكن لم تلتقي معه في شيخه بل في شيخ الشيخين. وقد يرد البدل إلى الموافقة فيقال فيما ذكرناه إنه موافقة عالية في شيخ الشيخ مسلم. يقول يعني لو نظرت لها من جهة أخرى فيمكن أن تسمي البدل موافقة عالية، لأنك بدل أن توافقه في شيخه وافقته في شيخ شيخه. طيب، ولو لم يكن ذلك عاليا فهو أيضا موافقة وبدل، ولكن لا يطلق عليه اسم الموافقة والبدل لعدم الالتفات إليه. يقول فإن كان ليس عاليا، مثلا إذا رويته من طريق مسلم أو من طريق غير مسلم نفس العدد، فهذا وإن كان في الحقيقة موافقة، كذلك إذا وافقته في شيخ شيخه وهو البدل، فيعني لا معنى له بدون علو، إنما يكون له معنى ويهتم بها الحديث إذا كان عاليا، بحيث تقول أنا لو كنت رويته من طريق مسلم كنت سأكون أنزل من هذا. أما إذا كان نفس العدد فضلا عما إذا كان من طريق مسلم أعلى فلا معنى لهذا الكلام. وأما الآن انتهينا من المساواة من عفوا من الموافقة والبدل، عرفنا أن الموافقة تكون في شيخ المصنف من غير طريقه بحيث لو رويته من غير طريقه يكون أعلى، والبدل مثله لكن في شيخ الشيخ. الآن سيشرح لنا المساواة والمصافحة. قالوا أما المساواة فهي في أعصارنا أن يقل العدد في إسنادك لا إلى شيخ مسلم وأمثاله ولا إلى شيخ شيخه بل إلى من هو أبعد من ذلك كالصحابي أو من قاربه. إذن هذا الفرق الأول، أنه لا يكون في شيخ مسلم مباشرة أو في شيخ شيخه بل في الطرف الأول من الإسناد، كأن توافق أن تساويه إلى الصحابي أو إلى من قاربه كالتابعي، وربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ربما كان حتى لا تلتقي معه ولا في الصحابي إنما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كيف يعني ما هو شرحه وما بعده؟ قال بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا أو بين التابعي أو بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم من العدد مثل ما وقع من العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي، فتكون بذلك مساويا لمسلم مثلا في قرب الإسناد وعدد رجاله. يعني مثلا وهذا كان يقع قديما ما أظنه يمكن الآن، لكن مثلا أن يقع بين ابن حجر وقد ذكر هذا في النزهة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا 10 كما وقع بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، فيكون ساوى النسائي بهذا. والظاهر والله أعلم وأظن أن بعض العلماء نصوا عليه أن هذا ليس في نفس الحديث، فإنه لا يمكن لا يكون في نفس الحديث وإنما في الجملة فقط، أنني أنا مثلا في بعض الأحاديث وقد ذكر لي شيخي الذي كنت أدرس عليه قال هذا مثل العشر العشاريات أو العشاريات العشر العشاريات لابن حجر، كأنه كتاب ذكر فيه 10 أحاديث، هذا توقع مني يعني يرجع إلى الكتاب ما أدري هل هو في الشامل أو لا، أنه روى 10 أحاديث بعشرة يعني بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 10، والنسائي وقع في بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 10 وهو أنزل شيء وقع للنسائي، فتقول أنا ساويت النسائي لأنه وقع بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كذا، أو بينه وبين أبي هريرة في حديث كذا، أو بينه وبين ابن عمر في حديث كذا كذا وكذا، هو نفس العدد الذي وقع لي. فنلاحظ أن المساواة والمصافحة ليست في نفس الحديث وإنما في الجملة فقط، أنه وقع بينك وبينه كما وقع بينه، ليست مثل الموافقة والبدل فإنه لا بد أن تلتقي معه في نفس الإسناد فضلا عن المتن. قال هنا وأما المصافحة فهي أن تقع هذه المساواة المساواة التي وصفناها لشيخك لا لك، إذا ساوى شيخك النسائية مثلا فأنت تكون قد صافحت لشيخك مساواة ولك أنت تسمى مصافحة. لماذا؟ لأن شيخك لما ساوى النسائي فكأنك أنت لقيت النسائي وصافحت، لأن شيخك صار في درجة النسائي. ولهذا قال أن تقع المساواة التي وصفناها لشيخك، لما تقع المساواة لشيخ من الشيوخ فالمصافحة تكون لتلاميذه، ولهذا قال التي وصفنا لشيخك لا لك فيقع ذلك لك مصافحة إذ تكون كأنك لقيت مسلما، إذا ساوى شيخك مسلما في ذلك الحديث وصافحته به لكونك قد لقيت شيخك المساوية لمسلم، فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك، وهذا واضح، فتقول كأن شيخي سمع مسلما وصافحه، وإن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك، وهذا واضح طبعا، فتقول فيها كأن شيخ شيخي سمع مسلما وصافحه، ولك أن لا تذكر لك في ذلك نسبة، بل تقول كأن فلانا سمع مسلم، يعني مجرد العلو لما يكون أقل من ذلك، لكن واحد في أثناء الإسناد يكون هو الذي وقع له المساواة، فبدل ما تطيل تقول كأن شيخ شيخ، خاصة في أزماننا نحن المتأخرة هذه، بدل أن تقول كأن شيخ شيخي شيخي شيخي شيخي مثلا، فتقول إيش كأن فلانا، تختصر عشان لأنه ما عنده معنى التطويل هذا، لكنه أنت تريد أن تشير أن هذا الإسناد عالي نسبيا نسبة إلى غيرك من غير أن تقول فيه شيخي أو شيخ شيخ. ثم لا يخفى على المتأمل أن في المساواة والمصافحة الواقعتين لك لا يلتقي إسنادك وإسناد مسلم أو نحوه إلا بعيدا عن شيخ مسلم، فيلتقيان في الصحابي أو قريبا منه. أظن ابن حجر في النزهة نص على أنه بغض النظر عن ذلك الحديث بعينه، مع أن كلام نصرح هنا يشعر بأنه نفس الحديث، لكن أحسب فيما أذكر من النزهة أنه كان قال بغض النظر عن نفس الحديث، لكن هو يقول هنا أنك تلتقي معه في الصحابي أو من قرب منه. فإن كانت المصافحة التي تذكرها ليست لك بل لمن فوقك من رجال إسنادك أمكن التقاء الإسنادين فيها بشيخ مسلم أو أشباهه. يقول يعني قد تأتي صور، هو المصافحة والمساواة تقع قريبة في الصحابي أو قريبا منه، مثلا تابعي قد يكون مثلا من التابعين الصغار. طيب، ونحن نعرف أن مسلم مثلا أحيانا يقع بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أربع فقط رباعيات، عنده رباعيات متعددة، وبالتالي شيخ شيخ مسلم يمكن أن يكون مثلا شيخ شيخ مسلم قد يكون من التابعين الصغار مثلا، عفوا من أتباع التابعين، يكون من أتباع التابعين، فقد يقع أشياء تتداخل فيها المصافحة والمساواة مع البدل والموافق، ولهذا قال أمكن التقاء الإسنادين فيها في شيخ مسلم أو أشباهه، وداخلت المصافحة حينئذ الموافقة، فإن معنى الموافقة راجع إلى مساواة ومصافحة مخصوصة. يعني في النهاية لما أنت توافق شيخ في مسلما في شيخه أو في شيخ شيخه، هناك في أثناء الإسناد من ساواه أو صافحه أو نحو ذلك، وبالتالي هناك تداخل بينها، إذ حاصلها أن بعض من تقدم من رواة إسنادك العالي ساوى أو صافح مسلما أو البخاري لكونه سمع ممن سمع من شيخهما مع تأخر طبقته عن طبقتهما، لأن ليس لها معنى إلا مع علو الإسناد، وهذه كلها علوم يعني اهتم بها المحدثون المتأخرون، وليس لها تأثير على صحة الحديث ولا ضعفه، وإنما هو يعني نوع من التشرف بالقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الأئمة أو من الكتب المهمة السنة، فليست من العلوم الرئيسة أو المهمة. قال ويوجد في كثير من العوالي المخرجة لمن تكلم أولا في هذا النوع وطبقته المصافحات مع الموافقات والأبدال لما ذكرنا، يعني يجتمع فيه المساواة والمصافحة مع الموافقة والبدل لما ذكره هنا. ثم أعلم ونختم بهذا، ثم أعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول، إذ لولا نزول ذلك الإسناد في الإمام في إسناده لم تعلو أنت في إسناده. يقول أحيانا هذا العلو أصلا سببه نزول الإمام، فهو نزل وأنت علوت قليلا فالتقيت به، ففي الحقيقة أن علوك علو نسبي نظرا لنزوله هو في هذا الحديث، هكذا قال. قال وكنت قد قرأت بمروى، مرو بلد معروفة ينسب إليها المروزي حتى الإمام أحمد خرج منها، على شيخنا المكثر أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ المصنف أبي سعد السمعاني رحمهما الله، يعني هذا ذرية بعضها من بعض معروفة السمعاني وذريته، في أربعي يعني أربعين لكنها بالإضافة فحذفت النون، يعني المصنفون كانوا يصنفون الأربعينات، في أربعي أبي البركات الفراوي حديثا ادعى فيه، أي الفراوي، أنه كأنه سمعه هو وشيخه من البخاري، فقال الشيخ أبو المظفر السمعاني ليس لك بعال، هذا ظاهر أنه أبو المظفر الحفيد يعني أو واحد من أحفاد لأن ابن الصلاح متأخر عن أبي المظفر الكبير. قال والله أعلم: ليس لك بعال ولكنه للبخاري نازل. يعني هذا في الحقيقة إنما لا تفرح به كثيرا لأنه نزول للبخاري وليس لك بعال. قال ابن الصلاح: وهذا حسن لطيف يخدش وجه هذا النوع من العلو. والله أعلم، يعني يقول هذا يكدر الفرح بهذا النوع من العلو. لكن اعترض عليه العراقي، العراقي في التقييد والإيضاح اعترض على كلام ابن الصلاح وقال: هذا ليس بلازم، ليس بلازم أن يكون النزول العلو بسبب نزول الإمام، بل قد يكون بسبب آخر. قال العراقي: أطلق المصنف أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول، وليس ذلك على إطلاقه، وإنما هو الغالب. يقول: نعم صحيح كلام ابن صلاح صحيح غالبا، لكنه ليس بلازم. كيف؟ قال: وربما يكون هذا النوع من العلو غير تابع للنزول، بل يكون عاليا من حديث ذلك الإمام أيضا. يقول: قد يكون عاليا للإمام وأنت لك أعلى. ثم ضرب مثالا بحديث رواه الترمذي وهو عال للترمذي نفسه، فقال ثم رواه هو بإسناده، هو بإسناد عالي جدا، فقال: فهذا الحديث بهذا الإسناد لا يقع لأحد في هذه الأزمان أعلى منه على وجه الدنيا من حيث العدد. انظر الحافظ العراقي ماذا يقول: حديث رواه هو بإسناده وهو علو مطلق ليس تابعا للنزول. يقول: هذا ليس بسبب النزول، فإنه عالي للترمذي أيضا. شوف، يقول هو عالي للترمذي ومع ذلك فنحن أيضا هو عالي بالنسبة لنا. قال: فإن فلان من التابعين وأعلى ما يقع للترمذي روايته عن أتباع التابعين وما علو طريقنا فأمر واضح. قال: فإن شيخنا فلان هو آخر من حدث عن فلان، وهو شيخ الشيخ آخر من روى عن فلان عن فلان، فيكون سبب العلو هو تأخر الوفاة. يعني يكون مثلا له تلميذ، مثلا الشيخ الذي روى لمسلم تأخرت وفاته حتى أدركه بعض من تأخر، ثم هذا أيضا تأخرت وفاته حتى أدركه بعض من تأخر، ثم هذا تأخرت وفاته حتى أدركه بعض من تأخر، وهكذا. فيكون سبب العلو التعمير وليس سبب العلو نزول الإمام الآخر. واضح؟ لأن كل أحيانا مثلا راوي يحدث 60 سنة 70 سنة هو يحدث، فالذي سمع منه في أول عمره ليس مثل الذي سمع منه في الآخر، فيلحق هؤلاء يسمونهم المعمرين، هؤلاء يلحقون الأواخر بالأوائل والأحفاد بالأجداد. أحيانا تجد الشخص وحفيد وحفيدة سمعا من شيخ واحد لأنه عمر، فيكون هذا من أسباب علو الإسناد، خاصة إذا تتابع هذا آخر من سمع منه ثم هذا آخر من سمع منه ثم آخر من، فتجد كل واحد والآخر بينه وبين وفاة الشيخ مثلا تجد بينهما 70 سنة 70 سنة 70 سنة، فيكون هذا هو سبب العلو وليس نزول الإمام. هذا الذي أراد العراقي أن يثبت أنه أحيانا يقع. ومع هذا فالحديث قال بعض المحققين عنه إنه حديث منكر، هذا الذي قال العراقي إنه يعني بينه وبين لحظة، يعني أنظر لكم كان بينه وبين ابن مسعود في هذا الحديث. لاحظ العراقي مات في سنة 800 وشيء، يقول: أخبرنا به فلان عن فلان، نعم فلان عن فلان، 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بينه وبين ابن مسعود 10 أشخاص، وهذا إسناد عالي جدا، لأن العراقي سنة 806 وابن مسعود توفي سنة 32، يعني بينهما 700 وكذا في الوفاة، يعني 770 سنة وكذا، يعني شيء كثير جدا. فكونه يقع 10 معناه أن المعدل أكثر من 70 سنة بين وفاة كل واحد واحد. وهو ذكر هذا، قال: شيخي آخر من روى عن فلان عن شيخي، وشيخه آخر من روى عن شيخه، وشيخه آخر من روى عن شيخه، متعدد هذا عنده. يمكنكم أن ترجعوا إلى هذا في التقييد والإيضاح. ثم نختم بفاكهة الدرس وهي قراءة أبيات العراقي التي تلخص لنا جميع ما تقدم منظوما نظما لطيفا سلسا رائقا. قال رحمه الله في نظم هذا الباب: العالي والنازل، وطلب العلو سنة وقد فضل بعض النزول وهو رد. هذا لعله سيأتي بعض المتكلمين وكذا قالوا النزول أفضل لما فيه من المشقة، وهذا تفضيل بأمر أجنبي، وهو هذا قول مردود. وقسموه 5، فالأول قرب من الرسول وهو الأفضل صلى الله عليه وسلم إن صح الإسناد، وقسم القرب إلى إمام وعلو النسبي، علو النسبي أيضا جاء بهذا وهذا، بنسبة للكتب الستة إذ ينزل متن من طريقها أخذ، فإن يكن في شيخه قد وافقه مع علو فهو الموافقة، أو شيخ شيخه كذاك فالبدل، وإن يكن سواه عدا قد حصل فهو المساواة، وحيث راجح الأصل بالواحد فالمصافحة. ثم ذكر بقية الباب يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.